بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في اللقاء الخامس من لقاءات شرح كتاب الصيام من منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وخالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به القائل والمستمع. أيها الأحبة، نبتدأ اللقاء بالإجابة عن تمارين الدرس الماضي. السؤال الأول: عمرو كان يلعب مع أصحابه كرة وهو صائم، فأجهد من الجوع والتعب فسقط مغمى عليه، فجاء المسعف وقطر في حلقه قطرات من ماء فأفاق من إغمائه، ثم استمر ممسكا حتى غربت الشمس، فما حكم صومه وما الدليل ومن أين استنبط هذا الحكم من كلام المصنف؟ الجواب: حكم صومه أنه صحيح، والدليل عموم قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، أيضا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه لأن هذا الفعل لا ينسب إليه. ومن أين استنبط هذا الحكم من كلام المصنف؟ من قوله: ولو بوجور مغمى عليه معالجة. السؤال الثاني: استيقظ راشد من نومه مذعورا يظن أن الفجر لم يطلع، نظر إلى ساعته، كانت الساعة متأخرة عن الوقت الصحيح 10 دقائق، وجد أنه بحسب ساعته فقد تبقى على الأذان دقيقة واحدة، فأسرع للمطبخ وشرب كأس ماء فقط ثم أمسك، ثم بعد 5 دقائق سمع إقامة الفجر وتبين له أنه لم يستيقظ إلا بعد الأذان، فهل صومه صحيح ولماذا؟ الجواب على المذهب أن صومه غير صحيح لتبين أنه أكل، يعني تناول مفطرا بعد طلوع الفجر، يعني بعد بدء وقت الصوم، فيلزمه القضاء. السؤال الثالث: شخص سافر إلى مكة وسيمكث فيها 3 أيام، في اليوم الثاني من سفره كان ناويا الصيام، فجمع زوجته وهما صائمان ولم يتناول قبل الجماع شيئا من المفطرات، ثم استمر مفطرا هذا اليوم، فما الذي يلزمه؟ الذي يلزمه هو القضاء فقط دون الكفارة، لأنه لا يلزمه هنا أداء الصوم. لماذا؟ لأنه مسافر. طيب، في تنبيه قبل أن نبدأ في درس اليوم، وهو أنه نبهني بعض الأحبة جزاه الله خيرا على وهم ذكرته في الدرس الماضي في أول الدرس، حيث ذكرت أن المذهب أن المرتد يقضي ما فاته زمن ردته، فلو أنه ارتد والعياذ بالله ثم عاد إلى الإسلام بعد شهر من ردته فإنه يلزمه قضاء الصلوات التي تركها. والحقيقة أنني وهمت في هذا، وأن المذهب هو قول في المذهب على كل، لكن المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء ما فاته قبل زمن الردة، وأما ما فاته زمن ردته فإنه لا يلزمه قضاءه، وإنما يكفيه الإسلام. فيصحح من الدرس الماضي، فيقال إنه المرتد إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه يلزمه قضاء ما فاته قبل الردة، وأيضا اليوم الذي ارتد فيه يلزمه قضاؤه لأنه فسد وقد كان واجبا عليه في ذمته. طيب، نبدأ في درس اليوم في باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن أحكام الهلال والرؤية وأحكام النية ومن يجب عليه الصوم، ثم انتقل إلى المفطرات وتوابعها، ذكر في هذا الباب أمورا تكره ليجتنبها الصائم وأمورا يستحب الإتيان بها ليأتي بها الصائم، وأيضا أمورا تجب لكن تجب على الصائم وغيره ويتأكد وجوبها في حق الصائم. وإنما ذكر ذلك لأن الصائم لا يتم أجره أجر صومه ولا يتحقق مقصود الشارع في شرعية الصيام إلا بالإتيان بهذه الأمور، بالمشروعات في الصيام من مستحبات وواجبات، سواء كانت واجبات عليه لصومه أو واجبات على المسلم عموما، وكذلك يجتنب المحظورات المتعلقة بالصيام أو المحظورات العامة ليكون صومه صوما تاما يثاب عليه الثواب الأكمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: كره لصائم أن يجمع ريقه فيبلعه، هذا المكروه الأول، يكره للصائم قصد ابتلاع ريقه بعد جمعه، قصد ابتلاع ريقه بعد جمعه، يعني يجمع ريقه في فمه ثم يبتلع، هذا مكروه بلا نزاع في المذهب، بلا نزاع في المذهب كما ذكره المرداوي في الإنصاف. وإنما قال الأصحاب رحمهم الله تعالى بالكراهة هنا خروجا من خلاف من قال يفطر به، خروجا من خلاف من قال ما يفطر به، وإلا فالمشهور من المذهب أنه لا يفطر به وإنما يكره. قالوا لا يفطر ببلعه مجموعا لأنه يصل إلى جوفه من معدنه، لأنه يصل إلى جوفه من معدنه أي من محله، فلا يعتبر داخلا من الخارج، من خارج الجسم، وإنما هو في وسط الجسم، فابتلعه من معدنه أي محله فلا يفطر بذلك، فلا يفطر بذلك. أنبه إلى أنه ورد في مطبوعة المغني والشرح الكبير الذي خرج بتحقيق الشيخ عبد الله التركي وفقه الله، المغني والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف، ورد فيها لفظ معدنه مكتوب معدته، معدته، ولعل الصواب معدنه، لعل الصواب معدنه كما ورد ذلك في بعض النسخ الخطية من المغني، وهو المناسب للسياق. وورد أيضا في الكشاف، كشاف القناع في طبعة وزارة العدل أيضا معدنه على اللفظ الصحيح، وهي المناسبة للسياق. طيب، هذا إذا جمعه وابتلعه، لكن إذا بلعه، إذا بلع الريق غير مجموع، يعني إذا ابتلعه قصدا لكن لم يجمعه، فإنه لا يفطر إجماعا كما نقله الشارح، كما نقله الشارح أقصد به ابن أبي عمر في الشرح الكبير، فكذا إن جمعه، يعني يقولون لا يفطر سواء تقصد جمعه وابتلاعه أو بلعه بدون قصد جمعه، فإنه لا يفطر بذلك. قال: ويفطر بغبار قصدا، يعني أنه إذا قصد ابتلاع الغبار، إذا قصد ابتلاع الغبار فإنه يفطر بذلك. لماذا؟ قالوا لأن للغبار جرما يصل إلى الجوف ويمكن التحرز منه عادة، هذا إذا قصد ابتلاع. لكن إذا كان لا، هو في مكان مثلا في يمشي في الشارع وكان في الجو غبار شديد، ويعني مثلا ليس عنده ما يغطي به فمه وأنفه، أو غطاه لكن نفذ الغبار إلى فمه وأنفه، فهنا نقول لا يفطر ذلك كما تقدم في درس الماضي. لكن إذا قصد ابتلاع الغبار، وجد غبارا وفتح فمه لكي يدخل فيه غبار، فإنه يفطر بذلك، قالوا لأن له جرما يصل إلى الجوف ويمكنه التحرز منه. قال: وريق أخرجه إلى بين شفتيه، إلى بين شفتيه، يعني أنه يفطر بريق، بريقه إذا أخرجه إلى بين شفتيه، يعني الريق أخرجه إلى بين شفتيه ثم أعاده وابتلعه، أعاده وابتلعه، فإنه يفطر بذلك على الصحيح من المذهب. قالوا: لكونه خرج عن مقره، مقره هو الفم، فهو أخرجه ثم لما ابتلعه وأمكنه التحرز منه، يعني يستطيع أن أن يبصقه، لكنه أعاده وابتلعه، فإنه قالوا كأنه أدخل شيئا من خارج الجسم إلى داخل الجوف، فإنه يفطر بذلك. قال لا لا ما قل على درهم أو حصاة أو خيط ونحوه إذا عاد إلى فمه، يعني أنه إذا كان هذا الريق قليلا قليلا وكان على درهم أو حصاة أو خيط، يعني مثلا كان معه خيط زين فأدخله في فمه ثم أخرجه فيه، يعني التصق به شيء من الريق جيد، ثم أعاد هذا الخيط إلى فمه، فإنه إذا أعاده قد يكون الريق الذي التصق بالخيط قد يكون دخل إلى فمه فابتلعه، قد يكون دخل فمه فابتلعه، وقد لا يكون دخل إلى فمه. ولذلك قالوا إنه لا يفطر بذلك إذا كان قليلا. لماذا؟ قالوا لمشقة التحرز منه، لمشقة التحرز منه. وقوله لا ما قل يفيد أنه إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا، طبعا احنا مثلنا بالخيط ومثل الحصاة ومثل الدرهم، إذا كان كثيرا وابتلعه، إذا كان كثيرا يعني الريق الذي على الدرهم أو الخيط أو الحصاة كان في فمه مثلا درهم فأخرجه وكان عليه ريق كثير، كان عليه ريق كثير، ثم أعاده مرة أخرى وابتلع الريق الذي عليه، يقولون هنا إنه يفطر بذلك. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يشق التحرز منه، لا يشق التحرز منه. قالوا ولأنه أيضا فارق محله، ومحله هو اللسان يعني الفم. طيب قال كما على لسانه إذا أخرجه، كما على لسانه إذا أخرجه، يعني أنه لا يفطر بابتلاع الريق إذا كان على لسانه وقد أخرجه، بمعنى أنه إذا كان الريق في لسانه، في لسانه أخرج لسانه من فمه ثم أعاده، أعاد اللسان وابتلع الريق الذي عليه، قالوا إنه لا يفطر سواء كان كثيرا أو قليلا، سواء كان كثيرا أو قليلا. لماذا لا يفطر سواء كان كثيرا أو قليلا؟ قالوا إنه لم يفارق محله، محله هو اللسان، وهو لم يفارق، لو فارقه ثم عاد فهنا نفرق بين القليل والكثير. لو فارقه وكان على شيء معين كالحصاة والدرهم والخيط ونحوها ثم عاد فهنا نفرق بين القليل والكثير. لو خرج من شفتيه، لو خرج من بين شفتيه ثم عاد، ومثله لو مثلا جعله على يده، جعله على يده ثم عاد وابتلعه، جعل ريقا على يده ثم عاد وابتلعه، فإنه هنا يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه فارق محله. لكن إذا كان على لسانه فإنه لا يفطر بذلك. يعني نلخص كلام المصنف رحمه الله تعالى في الريق، فنقول الريق هذا جمعه وابتلاعه هو في فمه، وهو في فمه، نقول لا يفطر بذلك مطلقا، لكنه يكره له أن يتقصد ريقه فيبتلع. طيب فارق فمه، نقول إذا فارق فمه وكان بين الشفتين، خرج إلى ظاهر الشفتين، إلى ظاهر الشفتين يعني فارق الفم ثم أعاده، يعني ليس على لسانه، ليس على لسانه، وإنما أخرجه بين الشفتين ثم ابتلعه، فهنا يفطر بذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كان على شيء معين، يعني كان ممتصا شيئا معينا ثم أخرجه من فمه هذا الشيء ثم أعاده إلى جسم ثم أعاده إلى فمه، فنقول يفرق بين القليل والكثير، إذا كان قليلا لا يفطر، إذا كان كثيرا يفطر. طيب الحالة الثالثة كان على لسانه، كان على لسانه وأخرج لسانه ثم عاده، فهنا نقول لا يفطر مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرم مضغ علك يتحلل مطلقا وكره ما لا يتحلل. هنا فرق المؤلف رحمه الله تعالى في العلك بين المتحلل المتحلل والذي لا يتحلل. المتحلل يعني سرعة نفوذه إلى الحلق قوية. فيقول العلك المتحلل يحرم على الصائم مضغه مطلقا، لأنه يعرض صومه للفطر، يعرض صومه للفطر، لأنه إذا أحس بطعم في حلقه فإنه سيفطر. وهذا ذكره ابن مفلح إجماعا. وقول المصنف هنا مطلقا يعني سواء بلع ريقه أو لم يبلعه، سواء بلع ريقه أم لم يبلعه، وإنما قال مطلقا ردا على من فرق فقال إذا بلع ريقه فإنه يحرم وإذا لم يبلعه فإنه لا يحرم. والذي فرقه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في أصل هذا الكتاب وهو المقنع، فإنه قال يحرم مضغ العلك المتحلل إلا ألا يبلع ريقه، إلا ألا يبلع ريقه. قال المرداوي رحمه الله في التنقيح عن هذا الاستثناء قال ولم أره لغيره، ولم أره لغيره يقصد ممن تقدمه، قال وتابعه عليه شراح، شراح المقنع. وذكر في الإنصاف أن ممن تابع الموفق صاحب النظم وهو ابن عبد القوي في منظومته التي نظم بها المقنع، وصاحب الوجيز اللي هو الدجيلي. وأن الصحيح من المذهب وجزم به الأكثر تحريم مضغه ولو لم يبتلع ريقه، ولو لم يبتلع ريقه. طيب هذا المتحلل. أما الذي لا يتحلل يقول يكره مضغه، يكره مضغه. لماذا؟ قالوا لأنه يجمع الريق، يجمع الريق ويحلب الفم ويورث العطش، ويحلب الفم ويورث العطش، وهذه كلها تجمع المشقة على الصائم وقد تعرض صومه للفساد على قول من يرى أنه إذا جمع الريق وابتلعه فإنه يفطر بذلك. فقالوا يكره مضغه. وقوله يحلب الفم كذا وردت في هذه الجملة في المغني والشرح الكبير والفروع والإنصاف وشرح البهوتي على المنتهى، ورد في شرح الفتوح المصنف على المنتهى، وفي حاشية البهوتي للمنتهى ويجلب الغم بدل ويحلب الفم، ورد ويجلب الغم. والظاهر أن الصحيح هو الأول، لا صح ولا، لأن جلب الغم هذا لا علاقة له بكراهة مضغه في الصيام، لا علاقة له بذلك. فالظاهر أن الأصل هو الأول. وهذه العبارة يحلب الفم منقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال وأكره العلك يعني للصائم. واختلف الشافعي في المقصود بيحلب الفم، هل المقصود أنه يجمع الريق أو المقصود أنه يطيب النكهة ويزيل الخلوف. طيب يراجع كلام الرافعي في شرح الوجيز ونووي رحمه الله في المجموع. قال المصنف رحمه الله تعالى مما يكره أيضا ذوق الطعام، قال وذوق طعام. لماذا يكره؟ قالوا لأنه قد يدخل إلى حلقه فيفطر به، فيفطر به. وهنا أطلق المصنف رحمه الله تعالى كراهة ذوق الطعام للصائم، يعني أنه يكره له مطلقا، وكذا أطلقه جماعة من الأصحاب رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المذهب أنه يكره لغير حاجة، أنه يكره إذا كان لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة كما لو كان مثل المرأة تطبخ وتريد أن تتذوق حلاوة ملوحته من نحوها فتجعله على طرف لسانها، فهذا لا بأس به على القول الثاني من المذهب. وهذا ذكر المجد، المجد أبو البركات بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله، أن هذا هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. واختاره من الحنابل ابن عقيل، حكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا اختاره الحجاوي في الإقناع، اختاره الحجاوي في الإقناع، هذا إذن مما اختلف فيه المنتهى عن الإقناع. صاحب المنتهى ذكر كراهة ذوق الطعام مطلقا، وصاحب الإقناع ذكر أنه يكره إلا لحاجة. طيب ما الذي يترتب على الخلاف؟ على الكراهة مطلقا قالوا متى وجد طعمه في حلقه أفطر، قالوا متى وجد طعمه في حلقه أفطر، يعني سواء كانت تذوقه لحاجة أو لغير حاجة، وقد صرح به الموفق في المقنع. وعلى القول بعدم الكراهة قالوا إنه لا فطر عليه إذا استقصى في البصق، يعني أنه لو أحس بطعمه في حلقه فينبغي له أو فيجب عليه أن يستقصي في البصق، فإذا استقصى في البصق ولا زال الطعم في الحلق فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك، ذكره ابن مفلح رحمه الله في الفروع. فإذا يترتب الخلاف بين صاحب المنتهى وصاحب الإقناع، القول بالفطر عند إحساس الإحساس بالطعم في الحلق. طيب هنا إشكال، هنا إشكال. يقول الخلوتي رحمه الله قال شيخنا، يعني به الشيخ منصور البهوتي، قال يشكل عليه، يشكل يعني على القول بالكراهة، يشكل على القول بالكراهة، نعم مو على القول بالفطر، يشكل على القول بالفطر إذا أحس بطعمه في حلقه. قال يعني قال يقولون بالكراهة ثم قالوا إذا أحس بطعم في حلقه أفطر. قال يشكل عليه أنهم قالوا إن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة، ومع ذلك قالوا لو دخل إلى حلقه في هذه الحالة شيء من الماء من غير قصد لا يفطر به، فما الفرق؟ انظر الآن البهوتي يطرح هذا الإشكال، يطرح هذا الإشكال. أجاب الخلوتي عن هذا يقول أقول قد يفرق بينهما بأن أصل المضمضة والاستنشاق مشروع للصائم وغيره، والمبالغة فيهما أيضا مشروعة في الجملة، إذا قالوا في الجملة يعني ليس في كل الصور، لأنه يعني مشروعة لغير الصائم. قال بخلاف ما ذكر اللي هو التذوق، تذوق الطعام، فإنه ليس مشروعا في حال من الأحوال، ليس مشروعا يعني مستحبا أو واجبا، هذا قصد ليس مشروعا، ليس مشروعا في حال من الأحوال، فاغتفر وجود الطعم فيهما في المضمضة والاستنشاق دون ما ذكر هنا، وهو من الخطرات فاحفظه. يعني يقول هذا مما خطر في بالي من التفريق بينهما، يعني أنني لم أجده منصوصا عمن تقدم. انتهى كلام رحمه الله. واستشكال البهوتي هذا لعله نقله الخلوتي من أحد دروسه، لأنه ليس موجودا في شرحيه لا على الإقناع ولا على المنتهى، وليس موجودا في حاشيتيه لا على الإقناع ولا على المنتهى. والبهوتي والخلوتي من المعلوم أنه درس على البهوتي وقرأ عليه في الإقناع وفي المنتهى، فلعل هذا في أحد دروسه، قيدها يعني الخلوتي في أحد دروسه. قال وترك بقية بين أسنانه، يعني ترك بقية الطعام بين أسنانه، قالوا هذا يكره. لماذا؟ قالوا خشية خروجه، خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه فيتسبب إلى إفساد صومه، إذا إفساد صومه على قول بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس لحلق كسحيق مسك، ترى ساقط كلمة مسك، كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه، يعني يكره للصائم شم ما لا يؤمن من شمه أن يجذبه نفس لحلق، يعني أنه يكره له أن يشم شيء قد يتسبب الشم إلى جذب هذا المشموم إلى حلقه فيحس بطعمه في حلقه فيكره بذلك. قالوا خشية أن يصل مع نفسه إلى جوفه، خشية أن يصل مع نفسه إلى جوفه كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه. وعلم منه أنه لا يكره شم الشيء غير المسحوق الذي ليس له شيء ينفذ إلى الجوف، قالوا مثل الورد قطع العنبر والمسك غير المسحوق فهذا لا يكره شمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دواعي الجماع وهل تكره للصائم أو لا. قال وقبلة ودواعي وطئ لمن تحرك شهوته وتحرم إن ظن إنزالا. هذه الجملة بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى حكم دواعي الجماع من الوطئ ونعم من القبلة ونحوها، الملامسة والمباشرة دون الفرج ونحوها للصائم، فهل تكره ولا تباح ولا تحرم؟ نقول هذه لا تخلو من ثلاث حالات، من ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت القبلة ونحوها لا تحرك شهوته أبدا كالشيخ الكبير مثلا، فهذا تباح له القبلة ولا تكره ولا تكره ولا تكره على الصحيح من المذهب كما ذكر المرداوي رحمه الله تعالى لفعله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه، أملككم لإربه. طيب ثاني من تحرك شهوته لكن لا يغلب على ظنه الإنزال، لا يغلب على ظنه الإنزال، قالوا فهذا تكره له، فهذا تكره له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله صائم، تقول عائشة وكان أملككم لإربه، فدل على اختلاف الحكم لمن لم يملك إربه، لمن لم يملك إربه. ويستدل بعض الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة شابا ورخص فيها لشيخ، لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة إذا كانت القبلة تحرك شهوته ويغلب على ظنه الإنزال، إنزال المني أو المذي، فهذا تحرم عليه القبلة لتعريضه صومه للفطر، وهذا ذكره المجد رحمه الله بلا خلاف، وذكر المرداوي في الإنصاف أنه يحرم إن ظن إنزالا قولا واحدا في المذهب، هنا يحرم، فإذا فعل ولم ينزل فصومه صحيح، يعني فعل محرما لكن صومه صحيح، فإن أنزل فإنه يفطر وعليه القضاء إذا كان هذا الصوم واجبا، عليه القضاء إذا كان هذا الصوم واجبا. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة تحت القاعدة 36 بعد 100، يعني دواعي الجماع هل تحرم أو تكره أو يمنع منها أو لا يمنع منها، قال يعني ما القاعدة فيها، لأنهم أحيانا يحرمون في بعض الأبواب يحرمون الوطأ ومقدماته، وأحيانا يحرمون الوطأ دون مقدماته، فما القاعدة في هذا؟ يقول رحمه الله الوطأ المحرم، نعم الوطأ المحرم لعارض هل يستتبع تحريم مقدماته أو لا؟ يقول هذه لا تخلو من أمرين، يعني في الجملة إذا كان التحريم الوطأ لعارض إذا كان ذلك لضعف الملك وقصوره أو خشية عدم ثبوته كالأمة المستبرأة إذا ملكت بعقد فيحرم السائر من أنواع الاستمتاع بها لأنها قد تثبت ملكا وقد لا تثبت ملكا. أما إذا كان لغير ذلك، هذا النوع الثاني، إذا كان لغير ذلك الموانع فيقول تحته نوعان، أحدهما العبادات المانعة من الوطأ، وهذا هو الذي معنا، قال العبادات المانعة من الوطأ، قال وهي على ضربين، الضرب الأول يقول ضرب يمتنع فيه جنس الترفه والاستمتاع بالنساء، قل بعض العبادات يمتنع فيها جنس الترفه، يعني كل ما فيه ترفه واستمتاع بالنساء فإنه يمتنع بها، فيقول هذه يحرم بها الوطأ ومقدماته. يقول مثل كالإحرام القوي، إحرام القوي يعني الإحرام في الحج قبل التحلل الأول، والاعتكاف كما سيأتينا، فهذه يحرم بها الوطأ ومقدماته. الضرب الثاني يقول وضرب يمتنع فيه الجماع وما أفضى إلى الإنزال، قال فلا يمنع مما بعد إفضاؤه إليه، إذن يمنع فقط الجماع فقط وما أفضى إلى الإنزال، وهي التي قال المؤلف تحرم إن ظن إنزالا. أما ما بعد يقول فلا يحرم، قل فلا يمنع مما بعد إفضاء إلينا الملامسة ولو كانت بشهوة، وهو الصيام، لأنهم قالوا أنه يكره القبلة الشهوة لمن تحرك شهوته إذا لم يظن إنزالا. طيب، قال المصنف رحمه الله في بيان ما يجتنبه الصائم، قال ويجب اجتناب كذب وغيمة وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه في كل وقت وفي رمضان ومكان فاضل أكد. ذكر في هذه الجملة ما يجب على الصائم اجتنابه من الأمور التي تحرم على الصائم وغيره، لكن كما قلنا يتأكد وجوبها في حق الصائم. لماذا؟ لكي يحقق المقصد الذي من أجله شرع الشارع الصيام، وهو تحقيق التقوى، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر أنه يجب في كل وقت اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه، وهذه كما قلنا تجب في كل وقت، ووجوب اجتنابها في رمضان في حق الصائم أوكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وغيره. ولأن الحسنات والسيئات تعظم المكان والزمان الفاضلين. قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه، كانوا يقصد بهم السلف إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا نعمل عملا نجرح به صومنا، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا فعل شيء من المحرمات فإنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك. ذكر الموفق رحمه الله إجماعا، قال الإمام أحمد رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. أقول هذا يقوله الإمام أحمد رحمه الله، فكيف نقول نحن؟ والإمام أحمد رحمه الله لا يظن السامع بهذا الكلام أنه يعني يجتمع مع أصحابه ويحشون بفلان ويتكلمون بفلان، لا، يعني السلف رحمهم الله كانوا ورعين، فكانوا يعني لأنهم يتكلمون في الجرح والتعديل، والجرح والتعديل للرواة هذا يقع فيه لمز بعض الرواة لضعفهم لكي يقع التحذير منهم، لكي يقع التحذير من رواياتهم، والتحذير من الروايات ماذا واجب على من علم ضعفهم وجرحهم. فيتحرج بعض السلف رحمهم الله تعالى من هذا الكلام، من هذا الكلام، وأنهم قد يكونون أفرطوا، يعني تجاوزوا الحد المسموح به في القدح في هؤلاء الرواة. والوقائع في هذا تطول، وروي عن بعض السلف من المحدثين رحمه الله أنه كان يقول يعني أننا نطعن في رجال قد يكونوا حطوا رحلهم في الجنة منذ أزمان، لأنهم يعني قد يكون الذين ضعفوا بالنسبة لحفظهم، لكن عبادتهم وورعهم كانوا على قدر كبير من العبادة والورع، لكن ضعفوا في حفظهم، يقول نخشى أن نكون يعني تكلمنا فيهم وقدحنا فيهم وهم قد حطوا رحلهم في الجنة منذ أزمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يسن للصائم، ما يسن للصائم، وهي تسن للصائم، وبعضها يسن للصائم وغيره، لكنها تتأكد في حق الصائم أكثر. قال وسن له كثرة قراءة، كثرة قراءة للقرآن، وذكر لله تعالى، وصدقه، وكف لسانه عما يكره، وهذه كما قلنا مستحبة وكف لساني عما يكره، وهذه مستحبة في كل وقت، والثائكد في حق الصائم لأنها من وسائل تحقيق التقوى، ولكون الحسنات كما قلنا تضاعف في كل زمان ومكان فاضلين. قال ابن مفلح الحفيد في المبدع رحمه الله: وكان مالك يترك أصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن، ويقبل على تلاوة القرآن. وكان الشافعي رحمه الله يقرأ 60 ختمة، يعني في كل ليلة أو في كل يوم وليلة ختمة. وقال إبراهيم أي نخعي: تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة فيما سواه. وقد يقول يستشكل البعض: لماذا يعني مثل الشافعي رحمه الله يختم في 60، نعم يختم 60 ختمة في رمضان، يعني في كل يوم وليلة ختمتان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3، وقال من قرأه في أقل من 3 لم يفقه. أجاب عن ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في اللطائف بأن هذا في الوقت، نعم بأن هذا في الأوقات المطلقة، أما في الأزمنة والأمكنة الفاضلة فقد فهم منه السلف رحمهم الله تعالى أنه يشرع فيها الإكثار، أنه يشرع فيها الإكثار، فهي مخصوصة من عموم الحديث بفهم السلف الصالح، طبعا بفهم بعض السلف، وإلا بعضهم يرى عموم، بعضهم يرى عموم ذلك، عموم الحديث يعني في الأوقات الفاضلة وغيره. على كل إن أنا أقول يعني طالب العلم ينبغي له أن لا تمر عليه هذه الأخبار كقراءة سير الإخباريين، يعني أنه يقرأها هكذا، ينبغي أن تحرك قلبه، وأن يعني يغتنم هذه الأزمان الفاضلة، فهي أيام معدودات كما جاء ذلك في القرآن، ينبغي أن يغتنمها، فإنه يعني قد لا يوافقها عاما قادما، قد لا، يعني نحن على إقبالية شهر رمضان لكن لا نعلم هل ندركها أو لا، وإذا أدركناها هل سنوفق فيها للعمل الصالح أم لا. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يدعو الله عز وجل ببلوغ رمضان، وأن يدعوه بأن يوفقه للعمل الصالح في رمضان، وأن يوفقه لاستغلال وقته بما ينفعه في دينه ودنياه، وأن يرزقه الإخلاص والقبول. قال رحمه الله: وقوله جهرا، يعني أنه يسن أن يقول جهرا إذا شتم: إني صائم، إني صائم، يعني يسن للصائم إذا سب أو شتم ألا يرد المشاتمة بمثلها، بل يقول إني صائم. ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن شاتمه أحد أو قاتل فليقول إني امرؤ صائم. طيب، هل يقولها سرا أو جهرا؟ هل يقولها سرا أو جهرا؟ يقول المؤلف رحمه الله: يقولها جهرا، وقوله جهرا، يقولها جهرا يعني في رمضان وغيره، في رمضان وغيره. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذلك لأن القول المطلق باللسان هو شدة الصوت باللسان. قال المرداوي في التصحيح، تصحيح الفروع: وهو ظاهر الحديث وكلام الأصحاب. وظاهر الحديث يعني حديث أبي هريرة السابق، وظاهر كلام الأصحاب. وقال بعض الحنابلة كابن حمدان في الرعاية: يقوله سرا في نفسه، يقوله سرا في نفسه، ومعنى ذلك الزجر لنفسه، ولا يجهر، يعني يقول لنفسه إني صائم، كأنه يزجر نفسه لئلا يشاتم صاحبه. قال: ولا يجهر، لماذا؟ خوف الرياء، ولا يجهر خوف الرياء. هناك من الحنابلة من توسط كالمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، فذكروا أنه يقولها جهرا في رمضان لزوال محذور الرياء، زوال محذور، لأن يعني الناس كلهم صائمون، وسرا إن كان في غير رمضان، إن كان في غير رمضان فيقولها سرا خوفا من الرياء. قال المرداوي في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه، وهو المذهب على ما اصطلحناه، انتهى. وهو الذي اختاره الحجاوي الإقناع. فهذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها الحجاوي يعني صاحب المنتهى وصاحب الإقناع. والذي مال إليه المرداوي في تصحيح الفروع وظاهر إطلاقه في التنقيح أنه يقوله جهرا في رمضان وغيره، وهو المذهب عند المتأخرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعجيل فطر إذا تحقق غروب ويباح إن غلب على ظنه، يعني أنه يسن تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق الصائم غروب الشمس إجماعا فإنه يسن له تعجيل الفطر، يسن له تعجيل الفطر. لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. قالوا: إذا غلب على ظنه الغروب فإنه يباح، يباح الفطر، يباح الفطر إذا غلب على ظن الغروب، لكن إذا تحقق الغروب فإنه يسن المبادرة بالفطر. يباح الفطر إذا غلب على ظنه، وكما قلنا سابقا إن غلبة الظن يعني أنه محتمل احتمالا كبيرا، محتمل احتمالا كبيرا يعني فوق 50%. إذا غلب على ظن الغروب إقامة للظن مقام اليقين، لكن الاحتياط قالوا أنه لا يفطر حتى يتيقن للخروج من الخلاف والتحفظ من الخطأ. قالوا: والفطر قبل أداء صلاة المغرب أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، كما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إنه جاءها مسروق فقال لها رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار، يعني يسألهما أيهما الذي على السنة. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ فقال: عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قالت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره جماع مع شك في طلوع فجر ثان لا سحور، يعني أنه يسن السحور. قال: لا سحور، ويسن تتمة كلامه، قال: ويسن كتأخيره إن لم يخشه، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. تكلم عن هاتين الشريحتين كليهما. فنقول يسن السحور لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه، وهو سنة غير واجب إجماعا، كما نقله المنذر، كما نقله ابن المنذر والموفق ابن قدامة رحمهم الله تعالى. ويسن تأخيره، إذا يسن السحور ويسن تأخيره إن لم يخش طلوع الفجر، يعني إلى وقت لم يخش طلوع الفجر. لحديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. سئل زيد: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. ولأن قصد السحر، يعني لماذا يسن تأخيره؟ قالوا: القصد من السحر التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون عليه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فضيلة السحور تحصل بشربة ماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. ويحصل كمالها بأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. وأن يكون من تمر، يعني الأفضل أن يكون معه تمر، لحديث نعمة سحور المؤمن التمر، رواه أبو داود. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا شك في طلوع الفجر، إذا شك في طلوع الفجر فهل يعني شك إن شكا مستوي الطرفين، يعني ما عنده غلبة ظن أنه طلع الفجر ولا عنده غلبة ظن أنه لم يطلع. قالوا: لا يكره له السحور بالأكل ولا الشرب، لأن الأصل بقاء الليل، والأكل والشرب مما يتقوى به، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهل يسن؟ يعني قول لا يكره السحور، لكن هل نقول أنه سنة؟ ذكر ابن المفلح في الفروع أن ظاهر كلام الموفق رحمه الله أنه يسن له ذلك، أنه يسن له ذلك، يعني كان الموفق في المغني. والموفق استدل بكلام الإمام أحمد رحمه الله إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. وهذا مروي عن أبي بكر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا يعرف لهما مخالف أنه يأكل حتى يتيقن طلوعه. قال ابن مفلح تعليقا عليه: ولعل مراد غير الشيخ، ويقصد بالشيخ الموافقة من قدامه. إذا أطلق صاحب الفروع ابن مفلح الشيخ فإنه يقصد الموفق من قدامه ولا يقصد شيخه، شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا أراد شيخه فإنه يقول شيخنا، قال شيخنا. قال: ولعل مراد غير الشيخ الجواز وعدم المنع بالشك، يعني أن ظاهر كلام الموفق الاستحباب، وظاهر كلام كثير من أصحاب الجواز ليس الاستحباب. قال المؤلف: كره جماع مع شك في طلوع الفجر الثاني، يعني أن الجماع يكره إذا شك في طلوع الفجر، شك مستوي الطرفين فإنه يكره له الجماع. قالوا: لأن الجماع ليس مما يتقوى به على العبادة، ليس مثل الأكل والشرب يتقوى به على العبادة على الصوم، وفيه تعريض لوجوب الكفارة. طيب هنا مسألة: هل يجب إمساك جزء من الليل في أوله أو في آخره؟ هل يجب إمساك جزء من الليل في أوله أو آخره؟ هل نقول يعني مثلا يأذن الساعة 5 تماما، هل نقول أمسك من الساعة 4:55 دقيقة؟ ذكر ابن مفلح في الفروع أنه لا يجب في ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: فقد قال أحمد في الرجل يتسحر فيسمع الأذان، قال يأكل حتى يطلع الفجر، فهو دليل على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل، انتهى. وقطع جماعة من الأصحاب بوجوب الإمساك لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وقاسوا جماعة من الأصحاب على وجوب صوم ليلة الغيم. وكما قلنا أن المعتبر من المذهب أنه لا يجب الإمساك. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان ما يستحب الفطر عليه، قال: وفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما، يعني أنه يستحب أن يفطر على رطب، وهو التمر الرطب، فإن عدم فتمر، يعني التمر اليابس، فإن عدم فما. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء، أو فإن لم تكن تمرات، تكن هنا تامة يعني بمعنى توجد، وكان التامة لا تحتاج إلى اسم وخبر، وإنما تحتاج إلى فاعل. فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار. ولما جاء عند أحمد الترمذي من حديث سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء لأنه طهور. قال الخلوة في حاشيته: نبه بعضهم على أن حكمة ذلك التفاؤل بأكل الحلوى التي لم تمسها النار. قال: وهذه العلة تقتضي حصول السنة بالفطر على الزبيب ونحوه، وأنه مقدم على الماء، لكن هذه علة بعد الوقوع فلا تعارض النص. قال بعضهم في يعني نظما في البدء بالتمر، قال: فطور التمر سنة، رسول الله سنة، ينال الأجر عبد يحلي منه سنة، يحلي منه سنة. نعيد: قال بعضهم: فطور التمر سنة، رسول الله سنة، ينال الأجر عبد يحلي منه سنة. وهذان البيتان ذكرهما الخلوة بدون نسبة في حاشيته، ونسبهما ابن قائد رحمه الله في حاشيته في المطبوع من الحاشية التي حققها الشيخ التركي فقه الله. قال: للمقرئ المغربي، للمقرئ المغربي، هكذا في المطبوع من الحاشية. والظاهر أن هذا تصحيف، وصوابه المقرئ الغزي أو الغزي، مقرئ الغزي، وهو شهاب الدين الغزي المتوفى سنة 83 و900، وقد ذكر له هذه الأبيات أخوه نجم الدين الغزي صاحب الكواكب السائرة، صاحب الكواكب السائرة في تراجم أهل المئة العاشرة، ذكر هذا في ترجمة شهاب الدين الغزي. وهنا نجد كلمة سنة وسنة وسنة وردت 3 مرات اختلف فيها حركة الحرف الأول، وهذا يسمى في اللغة، يسمى هذه الكلمات المثلثات، المثلثات، وصنف فيها مصنفات، وأشهر المثلثات هي مثلث قطرب، هي مثلث قطرب، وقطرب عملها نثرا، عملها نثرا وليس نظما. ثم أتى أبو بكر الوراق البهنسي فنظمها، فنظم مثلث قطرب في نظمه الشهير الذي ابتدأه بقوله يا مولعا بالغضب والهجر والتجنب في جده واللعب حبك قد برح بي. ثم شرع في المثلثات، وأولها قوله إن دموعي غمر وليس عندي غمر، فقلت يا ذا الغمر أقصر عن التعتب. هذا من نظم أبي بكر الوراق البهنسي. طيب، جاء بعده ابن زريق وعقبها بالشرح، في قوله بالفتح ماء كثرة، يعني إن دموعي غمر يعني أنها ماء كثير، والكسر حقد سترة، يعني وليس عندي غمر ليس عندي حقد، والضم شخص ما درى شيئا ولم يجرب، يعني يا ذا الغمر يعني الشخص الذي شخص الفتى الصبي الذي لم يجرب. والبعض يعني بعض من يسمع بمثلث قطرب يظن أن هذا أن النظم ذي قطرب، لا، قطرب أتى بها منثورة نظمها أبو بكر الوراق البهنسي ثم شرحها ابن زريق، فتوضيحها بالفتح والكسر والضم هذا ابن زريق، ونظم المثلث الأصل بدون حركات هذا، يعني بدون توضيح للفرق بين الحركات هذا للبهنسي. طيب، هذه بس فائدة لغوية يعني تكون تنشط في أثناء الدرس. قال يسن أن يقول عند فطره الدعاء الذي ذكر المصنف، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا جاء عند الدارقطني وغيره وفيه ضعف، وجاء عند الدارقطني أيضا عن ابن عمر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثابت الأجر إن شاء الله. فإذا قال الصائم هذا أو هذا أو غيره فلا بأس، لأن وقت الفطر من مضان إجابة الدعاء، وفي الخبر للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه قد يدل له المعنى وقد يدل له القرآن، لذلك ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر لما فسر آية وإذا سألك عبادي عني أشار إلى أن ذكر آيات الدعاء بين آية الصيام فيه إشارة إلى أن الصيام من مضان إجابة الدعاء، لأن الصيام من مضان إجابة الدعاء. ولذلك يعني يعتب على بعض المحبين من أهل الحديث ممن اعتنى بعلم الحديث أنهم يعني مثلا جاء مثلا الحديث للصائم عند الفطر دعوة لا ترد، وهذا مشهور عند الناس، يجي يقول الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. طيب، هل يشرع؟ حديث ضعيف، لكن هل يشرع للصائم الدعاء؟ لأن أنت إذا قلت الحديث ضعيف قرأه الناس خاص العامة يظن أنه لا يشرع فيترك الدعاء. لا، هذا خطأ. نقول الحديث ضعيف لكن يشرع الصائم، لا سيما وأن الدعاء مشروع كل وقت، والصائم في وقت عبادة، فعبادته سبب لقبول دعائه، لا سيما وأنه في حال ضعف إذا كان في آخر الوقت، وهذا كله مما ترجى به إجابة الدعاء. طيب، هل يقول الدعاء قبل الفطر أو بعده؟ هل قبل أن يفطر يقول اللهم لك صمت، ولا إذا أفطر قال اللهم لك صمت؟ يقول الخلوتي قوله عنده أي بعد استعمال المفطر، يعني إذا أفطر قال الكلام. قال ليحصل تمام التطابق بينه وبين قوله وعلى رزقك أفطرت. قال ويؤيدهما في حواشي ابن نصر الله على الفروع عبارته عند الكلام على قول ابن عباس كان يقول ذلك إذا أفطر. قال وهذا يقتضي أن الدعاء بعد الفطر لا قبله، وقول المصنف عند فطره يحتملهما، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام للصائم عند فطره دعوة لا ترد، يعني يقول أنه سواء دعا قبل الفطر أو مثلا بعد الفطر مباشرة وهو يفطر مثلا يدعو بالدعوات، فإنه بإذن الله يشمله هذا الحديث. ويستحب تفطير الصائم وله مثل أجره، لحديث زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ونقول في هذا ما قلنا في سابقه أن بعض الناس ضعف هذا الحديث. طيب، إذا ضعفته يدل عليه النصوص العامة التي فيها أن من دعا إلى خير ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله ونحو ذلك، من أعانى كذلك، من جهز غزا في سبيل الله فقد غزا إلى آخره، فهذه قد تدخل في عموم ذلك أو في معنى ذلك الحديث. طيب، ننتقل إلى أحكام القضاء. قال المصنف رحمه الله تعالى سن فورا تتابع قضاء رمضان إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه فيجب، يعني يسن فورا لمن فاته شيء من رمضان أن يتابع قضاء رمضان. لماذا؟ قال المسارعة في إبراء ذمته، يعني السنية تتجه إلى الفورية والتتابع لا تتجه إلى القضاء. القضاء واجب، القضاء واجب، لكن كونه يأتي به فورا بعد العيد مباشرة وكونه يأتي به متتابعا إذا أفطر أكثر من يوم فنقول هذا مستحب. قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، من أيام أخر. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أن هذا إجماع الصحابة، يعني أنه يجوز فيه التفريق وأنه لا يجب فيه الفورية ولأن وقته موسع. قالوا وإنما لزم التتابع في الصوم أداء لمقيم لا عذر له للفور وتعين الوقت. يعني قد يقول قائل طيب لماذا في رمضان أداء في رمضان أداء يجب، لماذا لا نقول يجب التتابع والفورية في القضاء كما يجب في الأداء؟ لأن القاعدة أن القضاء يحكي الأداء. قالوا في فرق، القضاء الأداء هذا على الفور لأنه وقته مضيق على الفور والوقت معين ما في وقت موسع، فيقولون لأجل ذلك أن وقته مضيق لا لأنه يجب التتابع في نفسه. قال ومع جواز تأخير القضاء فإنه يجب العزم على فعله، يجب العزم على فعله على الفور، وهذا في كل واجب موسع يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله وإلا كان آثما بذلك كما قرره الأصوليون رحمهم الله تعالى. ثم ذكر أنه يجب عليه قدر ما عليه من الأيام التي فاتته من رمضان، يعني لو أن امرأة مثلا أفطرت في رمضان 7 أيام زين، فإذا جاء اليوم الثاني اليوم الثاني 20 من شعبان وهي لم تصم شيئا من قضائها، فنقول الآن يا بقى 7 أيام يا 8، واحتمال أنها 7، فيتضيق رمضان. نقول الآن يجب عليك أن تصومي هذه السبعة فوراً فوراً، ما في تأخير. هنا تضايق الوقت، تضايق الوقت فيجب فوراً. ثم ذكر مقدار الأيام التي يلزمه قضاؤها، قال ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، يعني ذكر مقدار الأيام التي يلزمه قضاؤها لو أفطر الشهر كاملاً، وأنها مرتبطة بأيام الشهر. فإذا أفطر الشهر كاملاً وكان 30 يوماً فإنه يقضي 30، وإذا كان 29 يوماً فإنه يقضي 29 للآية فعدة من أيام أخر. طيب تقول قد يقول قال هذا واضح، طيب شنو ينص عليه؟ أقول نص على ذلك إشارة لخلاف من خالف، لأن بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى ذكروا أنه إذا فاته الشهر كله، إذا فاته الشهر كله قالوا فهو لا يخلو من حالين، إما أن يقضي شهرا هلاليا من بداية الشهر، يعني مثلا جاء مثلا صمنا مثلا رمضان كان 30 يوم، قالوا إذا جاء يقضي محرم مثلا يوم أهل هلال محرم بدأ يقضي، فقال لو كان محرم 29 يوم ومن 30 خلاص قالوا يكفي 29 يوم، قالوا قضى شهرا بشهر. أما إذا 30 يوما سواء كان رمضان 30 أو 29 هكذا فرق بعض الأصحاب، لكن المشهور عند الحنابلة أنه مرتبط بالأيام لله ويقدم على نذر لا يخاف فوته، يعني إذا اجتمع عليه صوم قضاء وصوم نذر، صوم قضاء وصوم نذر، فنقول صوم النذر هذا لا يخلو من حالين، إن كان لا يخاف فوات وقت صوم النذر كما لو نذر صيام ثلاثة أيام مطلقة فإنه يقدم صوم القضاء وجوبا، يعني مثلا عليه خمسة أيام من رمضان ويوم صار في شعبان قال في شوال قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، الآن نذر أن يصوم ثلاثة أيام، يعني مو بأيام القضاء، نذر أن يصوم ثلاثة أيام، الآن عليه خمسة أيام قضاء وثلاثة أيام نذر، وكلاهما وقته موسع، كلاهما وقته موسع، فبما يبدأ؟ يبدأ بالقضاء، يبدأ بالقضاء. لماذا؟ قالوا لأن القضاء مؤكد، تأكده أعظم من تأكد النذر. لماذا مؤكد؟ قالوا لوجوبه بأصل الشرع، أما النذر فإنما وجب بإيجاب المكلف على نفسه. طيب هذا الحالة الأولى من حالات صوم النذر. الحالة الثانية إذا كان يخاف وقت صوم النذر، يخاف فوات وقت صوم النذر. مثاله لو كان في شوال قال لله علي نذر، عليه خمسة أيام قضاء من رمضان، لله علي نذر أن أصوم الأيام البيض من شوال، الأيام البيض من شوال، نقول الآن وقت صيام النذر، والآن هم في اليوم الثاني عشر من شوال، نقول الآن وقت صيام النذر مضيق، وقت صيام القضاء موسع، أنه له إلى نهاية شعبان من العام القادم، أما النذر وحدده بثلاثة أيام في شوال اللي هي أيام البيض، فنقول خلاص يقدم النذر. لماذا؟ لأن النذر مضيق وقته، فيقدم ما كان وقته مضيقا. طيب وهنا مسألة، لو كان كلاهما تضايق وقته، وهذه ذكر البهوتي في الكشاف، قال إلا أن يضيق وقت القضاء، إلا أن يضيق الوقت عن قضاء رمضان، بأن كان عليه مثلا عشرة أيام من رمضان ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان ولم يبقى سوى العشرة، يعني هو في شعبان قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام من شعبان، وأصل عليه عشرة أيام قضاء من رمضان، والحين ما بقالنا إلا عشرة أيام من شعبان، هل يصومها عن القضاء أو يصومها عن النذر؟ هل يصومها عن القضاء أو يصومها عن النذر؟ يقول البهوتي في الكشاف فيصومها عن قضاء رمضان لتعين الوقت لها، لتعين الوقت لها، انتهى. وسبب تقديم القضاء في المسألة الأخيرة تأكد القضاء بوجوبه بأصل الشرع، بوجوبه بأصل الشرع. الخلوتي رحمه الله تردد في هذا، هل يقدم هذا أو يقدم هذا؟ يعني يقول كل منهما يخاف فوته، وكل منهما إذا أخره عن يعني وقته فيلزم فيه كفارة، يلزم فيه كفارة. قال إلا أن كفارة القضاء أخف من كفارة النذر، أن كفارة القضاء إطعام مسكين وكفارة النذر كفارة يمين. قال فليحرم، لكن مقتضى تعليل الأصحاب بما إذا لم يخف الفوت تقديم القضاء لتأكد وجوبه في أصل الشرع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة التطوع، هل يجوز التطوع قبل القضاء أو لا يجوز؟ قال وحرم تطوع قبله ولا يصح، وحرم تطوع قبله ولا يصح. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أنه إذا اجتمع عليه صوم تطوع وصوم قضاء فإنه يقدم القضاء ويحرم عليه تقديم النفل ولو قدمه لم يصح عن واحد منهما. وهذا منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله، نقل حنبل أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وإن كان عليه نذر صامه، يعني بعد الفرض. واستدل الحنابلة بحديث نقله عن حنبل عن الإمام أحمد بإسناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه. وهذا في مسند الإمام أحمد، لكنه حديث ضعيف، فهو معل في سنده بوجود ابن لهيعة وهو ضعيف، وهو معل متنا أيضا، يعني المعلول السندي أو معل السندي والمتن، لوجود عبارة فيه ليس عليها العمل وهي قوله ومن أدركه من رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبل منه، لم يتقبل منه، يعني أنه إذا أدرك رمضان خلاص لا يعني لا يجزئه لو قضى بعد رمضان القادم، وهذه ليس عليها العمل عند السلف رحمهم الله تعالى، وهذا مما يعل به الحديث. قالوا ولأنه عبادة يدخل في جبرانها الماء، ويدخل في جبرانها المال، فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها كالحج. يعني قاسوه على الحج، الحج لا يصح أن إنسانا ما حج الفريضة وراح قال بتطوع بالحج بعدين أجيب الفريضة، نقول هذا لا يصح وينقلب حجه فرضا. وهذا مثله، قاسوا الصوم على الحج بجامع أن كل منهما عبادة يدخل في جبرانها المال، يدخل في جبرانها المال، لأن الحج في جبرانه المال اللي هو بيكون تفكرون ترى يدخل الحج في جبران المال اللي هو فدية الأذى، أو يعني فدية ترك الواجب، فدية فعل المحظور، فدية ترك الواجب، وهكذا الفداء فيه الإحصار ونحوه. والصيام يدخل في جبرانه المال، الصيام يدخل في جبران المال مثل سيأتينا إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان القادم دون عذر فإنه يقضي رمضان. طيب الفتوحي رحمه الله في هذه المسألة تناقض مع تقريره السابق، يعني هنا قال لا يصح التطوع قبل القضاء، وسابقا مرت علينا أنه قال إذا قلب نية القضاء إلى نفل فإنه يصح نفلا، ففيه تناقض لأنه يلزم هناك أنه يقدم التطوع على القضاء، وتقدم الكلام فيه والجواب عن تناقضه هذا. أما المنقح كما قلنا هناك أنه لم يتناقض في المسألتين، لأن المنقح أقصد به المرداوي في التنقيح، ذكر الرواية الثانية أنه يصح التطوع قبل القضاء إذا اتسع الوقت، قال وهو أظهر. طيب ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده ذكر مسألة التطوع قبل صوم القضاء طبعا، لكنه يرجح القول الثاني وجواز تقديم التطوع قبل القضاء، وهو الذي رجحه المرداوي في التنقيح، حيث ذكرها في القاعدة 11 ونصها من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أداء بجنسه أم لا. ذكر أن هذه المسألة على نوعان، على نوعين، أحدهما العبادات المحضة، قال فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح، كقضاء رمضان على الأصح، فهو يرجح جواز التطوع قبل القضاء إذا كان الوقت موسعا. قال المصنف رحمه الله تعالى وتأخيره إلى آخر بلا عذر، يعني يحرم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان القادم بلا عذر. لماذا؟ قالوا لقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم منه أن وقت القضاء ممتد إلى رمضان القادم فلا يجوز تأخره عنه. قالوا ولأن الصوم عبادة تتكرر سنويا فلم يجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانية كما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الثانية. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه إذا أخر قضاء رمضان لرمضان القادم فلا يخلو من أمرين، إما أن يؤخر لعذر وإما أن يؤخر لغير عذر، وهو تكلم أولا في التأخير لغير عذر. قال إذا أخر بلا عذر ما الذي يلزمه؟ يلزمه القضاء والإطعام، يلزمه القضاء والإطعام. أما القضاء فلقوله تعالى فعدة من أيام أخر، وأما الإطعام فمروي عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ولم يعلم عن صحابي خلافه كما قال الموفق بن قدامة رحمه الله. وقد ذكر يحيى بن أكثم أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة ولم يعلم لهم منهم مخالفا. قال الموفق بن قدامة في المغني في الاستدلال لوجوب الإطعام، قال ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم. ما معنى هذا؟ هذا أوضحه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة بقوله في الاستدلال على عدم جواز تأخير القضاء عن رمضان القادم، يقول إن الصحابة رضي الله عنهم سموه، يعني سموا من أخر قضاء رمضان إلى أن أتى رمضان القادم، قال سموه مفرطا كما تقدم، والتفريط إنما يكون في من أخرها عن وقتها، وإذا ثبت أنه مؤكد فقد ترك الصوم الواجب، أنه مؤقت فقد ترك الصوم الواجب في وقته على وجه لا يوجب القضاء فأوجب الفدية كالشيخ الكبير والعجوز إذا ترك الصوم. قال ومعنى قولنا لا يوجب القضاء أنه لا يجب عليه صوم بترك الصوم بين الرمضانين. انتهى كلام رحمه الله. يعني أنه لما أفطر من رمضان زين مثلا يومين قلنا يجب عليه القضاء بين رمضانين، لم يقضي بين رمضانين، الآن ترك واجب الصيام أداء وترك واجب الصيام قضاء، ترك واجبين حقيقة، فقالوا واجب الصيام أداء اللي هو القضاء، واجب الصيام أداء الذي هو القضاء، وواجب الصيام قضاء ما نقول يصوم يوم ثاني، واجب الصيام قضاء اللي هو بين رمضانين ما نقول يصوم يوم من ثاني، إنما نقول له بدل وهو الإطعام. قال لما لم يجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الهرم، الشيخ الهرم لا يجب عليه القضاء لأنه لا يستطيع فنوجب عليه الفدية. قال ويجزئ قبله، يعني هذا الإطعام له تقديمه عن القضاء وله تأخيره عنه وله إخراجه معه. قال المجد الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصا من أفات التأخير، ويطعم عن كل يوم مسكينا ومقدر الإطعام ما يجزئ في الكفارة من مد بر أو نصف صاع من غيره، ولا يزيد الإطعام بتوالي الرمضانات. لماذا؟ قالوا لأن كثرة التأخير لا يزداد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله. قالوا لو أخره رمضانين ثلاثة أربعة ما نقول عليك لكل سنة أن تزيد إطعام مسكين، لا خلاص إطعام مسكين ولا يزيد، إطعام مسكين ولا يزيد. قالوا مثل الحج الواجب لو أخره عشر سنين ما نقول عليه الحج وعليه كفارة، لا خلاص يأتي بالحج فقط. طيب قال ولعذر انقضى فقط، إذا أخره لعذر فإنه يقضي فقط للآية فعدة من أيام أخر، ولا يلزمه إطعام لأنه غير مفرط، وإن أخر البعض لعذر والبعض لغير عذر فلكل حكمه، فما أخره لعذر فيلزمه فيه القضاء فقط، وما أخره لغير عذر فيلزمه فيه القضاء والإطعام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مات وعليه قضاء من رمضان، من مات وعليه قضاء من رمضان، فيقول إذا مات الشخص عليه قضاء من رمضان فنقول لا يخلو من أمرين، إما أن يؤخر القضاء لعذر ثم يموت وهو لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه، فلا شيء، وهو قوله فلا شيء عليه إن مات، يعني إذا أخر القضاء لعذر ثم مات فإنه لا شيء عليه، لا قضاء ولا إطعام. مثل شخص مثلا مرض وامتد به المرض إلى اليوم العاشر من شوال وتوفي بعد المرض، يعني لم يشفى ولا يوم واحد، فهنا نقول أخر القضاء. نعم فهنا نقول سواء كان مات بعد رمضان هذا أو حتى لو امتد المرض سنة كاملة ومات بعد رمضان القادم ومات بعد رمضان القادم فالحكم واحد ما دام أنه لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه إن مات، لا قضاء ولا إطعام، لأن حق لله تعالى وجب الشرع مات قبل إمكان. فإن قال قياسا كان ترك الصوم عذر يكون هذا، طيب لماذا لا نقول يطعم عنه في هذه الحال؟ قالوا لوجود الفرق بينهم، فالهارم يلزمه الإطعام ابتداء بخلاف الميت، بخلاف الميت فإنه يلزمه القضاء، ولما تعذر القضاء بموت فإنه لا يلزم شيء. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله هذه المسألة في قواعده في القاعدة 19 التي ذكرناها في درس سابق، ونصها إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الوقت، ثم ذكر بعدها قال وأما قضاء العبادات فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، فقالوا في من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله إنه لا يطعم عنه، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء أطعم عنه. انتهى كلامه رحمه الله. طيب الحالة الثانية من مات وعليه قضاء من رمضان إذا أخره لغير عذر، لأخر القضاء لغير عذر حتى مات وعليه قضاء، سواء كان موته قبل رمضان السنة القادمة أو بعده، قالوا فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين واحد فقط بلا قضاء، بلا قضاء، ويستدلون بما روى الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوفا، وجاء في بعض الروايات عند ابن خزيمة وغير تقييد الصيام بكونه رمضان، لأنه في رواية الترمذي وابن ماجه صيام شهر. وقالت عائشة رضي الله عنها يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وسئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان، قال أما رمضان فليطعم عنه وأما النذر فيصام عنه، رواه أبو داود. إذن فإذا مات من عليه قضاء من رمضان وقد كان تمكن من القضاء لكنه لم يقضي فنقول يطعم عنه لكل يوم مسكين بدليل الآثار هذه عن ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهل يقضى عنه؟ قالوا عند الحنابلة في المشهور عنهم لا يشرع القضاء عنه. لماذا؟ قالوا لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة حال الحياة، فبعد الموت كذلك. قالوا لما لم يجز أن يصوم أحد عن أحد حال الحياة قالوا كذلك لا يصوم أحد عن أحد بعد الوفاة. قالوا كالصلاة، فالصلاة لا يصلي أحد عن غيره في الحياة ولا بعد الممات. وروي عدم الصيام عنه عن عائشة بن عباس بن عمر كما قلنا سابقا، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. طيب، قد يستشكل بعضكم ويقول جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهذا يشمل القضاء، صيام تشمل الكفارة إلى آخره. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من ماتت وعليها صوم شهر فأمر بالقضاء عنها، وهذا مطلق يشمل النذر والقضاء، وهذا استدل به من يرى قضاء عن يعني قضاء صوم رمضان عن الميت. طيب، والحنابلة كما قلنا يقولون لا يقضى صوم القضاء عن الميت، يقول لا يقضى عن الميت إلا النذر كما سيدنا بعد قليل إن أمدانا وإلا في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، فالجواب عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه جاء في بعض روايات حديث ابن عباس نذر، والأصل عدم تعدد القصة في حديث ابن عباس. والوجه الثاني أن عائشة وابن عباس وهما راوي الحديث السابقين أفتيا به في النذر دون القضاء. عائشة وابن عباس أفتيا بأنه يصام عن الميت صوم النذر دون القضاء، وهم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصام عن الميت. قالوا والراوي أعلم بما روى، قاله الموفق وابن المفلح رحمهم الله تعالى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، شرح العمدة حقيقة شرح النفيس، شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح نفيس جدا لمن أراد أن يعني يطلع على الروايات المروية عن الإمام أحمد رحمه الله وكيف يتعامل معها وكيف يجمع بينها ويؤلف بينها، وهل تنصب هذه الروايات على مسألة يعني على نوع واحد أو أنها تنصب على اختلاف الأقوال. يعني قد تأتي روايات عن الإمام أحمد مثلا بمثلا الإباحة والاستحباب، يعني يختلف بعض الأصحاب فيقولون روي عن الإمام أحمد فيها قولا، ويأتي بعضهم يقول لا، الإباحة هذه تحمل على حال والاستحباب تحمل على حال آخر. وهذا كثير في الروايات المروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله أبدع أيما إبداع في كتابه هذا، لكن المؤسف أن الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يكمل شرح هذا الكتاب، بل وصل فيه يعني أنهى فيه أبواب العبادات. والمؤسف أيضا أنه لم يعثر منه إلا على بعضه، يعني بعض العبادات عثر على الطهارة وأجزاء من الصلاة ليس كاملة، لأنه يوجد فيه خروم، يوجد فيه خروم خاصة في الصوم الحج، يعني الصوم الحج الخروم فيه أكثر من الطهارة والصلاة. وإلا فلو كمل هذا الكتاب لقرت به عين كل حنبلي رحم الله الشيخ تقيد. وطبعا الشيخ رحمه الله يبدو أنه ألف هذا الكتاب في أوائل عمره، لأن بعض الآراء التي يبثها في هذا الكتاب تغير رأيه فيما بعد فيما قرره في فتاويه رحمه الله تعالى. لكن أنا أقصد تحرير المذهب وتحرير الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الحقيقة من يعني أقوله بملء فمي أن من يعني أراد أن يشرح كتابا في العبادات خاصة في الفقه الحنبلي وأراد أن يكون على المذهب الحنبلي، يعني يشرح المذهب الحنبلي ولم يحضر من شرح العمدة، فإن يقول إنه فاته خير كثير وتحرير دقيق. طيب، نرجع لكلام شيخ الإسلام، يقول وإنما كان البدل هو الإطعام، يعني البدل عن القضاء، قضاء الصوم على الميت، هو الإطعام لما ذكرنا من الآية أنه استدل قبله بآيته على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والحديث مع الصحابة الحديث سابق. فإن هؤلاء اللي هو حديث ابن عمر الذي روي مرفوعا وموقوفا، فإن هؤلاء الذين قالوا يطعم عنه هم الذين اللي هو عائشة وابن عباس، هم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولي يصوم عنه موليه، وبينوا أن ما هو النذر كما سيأتي، قال ولأن الصوم المفروض قد جعل الله له بدلا في الحياة وهو الإطعام، في مثل الشيخ الكبير قال فوجب أن يكون له بدلا بعد الموت، يعني فوجب أن يكون الإطعام بدلا للصوم بعد الموت مثل بدله في الحياة كسائر الفرائض، فإن معنى البدل لا يختلف بالحياة والموت، انتهى. وقال في موضع آخر يعني ردا على من ذهب إلى تعميم حديث عائشة في كل الصيام، قال لكن هذه الأحاديث إنما هي على وجهها في النذر، أما حديث ابن عباس فقد صرح فيه بذلك، والمطلق منه يعني اللي فرد فيه صيام عليها صوم شهر، والمطلق منه محمول على المفسر، فإنه حديث واحد إسنادا ومتنا. قال وكذلك حديث بريدة، فإن قولها صوم شهر بصيغة التنكير تشعر بأنه غير رمضان، لا سيما رواية من روى شهرين، والذي يدل على ذلك أنه قد تقدم عن عائشة وابن عباس وعن ابن عمر موقوفا ومرفوعا أنهم قالوا في صوم رمضان لا يقضى عنه بل يطعم عنه بكل يوم مسكينا، وابن عباس وعائشة رويا هذين الحديثين وهما أعلم بمعنى ما رويا من غيرهما، فلو لم يكن لهما خلافه. قد يقول القائل العبرة بما روى لا بما رأى، أجاب عنها في الجملة الأخيرة، قال وليس الحديث نصا، يعني الحديث ما فيه من مات وعليه صوم رمضان صام عنه ولي، يعني قال لو كان كذا قلنا العبرة بما روى، يعني الحديث ما مات عليه أيام قد أفتى به لأنه أعلم بمدوية أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أعلم بمراده من غيره. قال وليس الحديث نصا حتى يعارض بين الرأي والرواية، انتهى كلام رحمه الله. وقول المصنف أطعم عنه لكل يوم مسكين فقط، أطعم عنه لكل يوم مسكين فقط، قوله فقط أشار به إلى خلاف بعض الحنابلة كأبي الخطاب الذي قال يلزم مسكينين عن كل يوم إن أخر القضاء على رمضان القابل، يعني يقول أبو الخطاب يقول لو أن شخص أفطر في رمضان ثم أخر القضاء إلى رمضان القادم ثم مات، الآن عليه تأخير قضاء ومات أيضا، يقول عليه طعم مسكينين، مسكين للتأخير ومسكين للموت قبل القضاء، لكن المشروع عند الحنابلة أنه لا يلزم عن كل يوم أكثر من إطعام مسكين ولو مرت رمضانات كثيرة، لأنه بإخراج كفارة واحدة أزال تفريطه بالتأخير فصار كما لو مات من غير تفريط. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة ولأنه إذا أدرك رمضان الثاني فإنما وجبت عليه الكفارة لترك القضاء في وقته، وهذا بعينه أن ترك القضاء في وقته هو المقتضي لوجوب الكفارة بالموت، يعني إنما وجب الكفارة الموت لماذا؟ لأنه ترك القضاء في وقته الذي هو الحياة، وتأخير القضاء إلى والكفارة بتأخير القضاء إلى رمضان الثاني هذه وجبت لتأخير القضاء في وقته، فاجتمع السببان، اتحد السببان. قال وإذا كان السببان من جنس واحد تداخل موجبهما انتهى كلامه. وهنا تضبط موجبهما بفتح الجيم، يعني يختتر بعض الطلاب في القراءة موجب وموجب، متى نقول موجب ومتى نقول موجب؟ موجب اللي هو الأثر والنتيجة، موجب الذي هو السبب الذي يوجب، يعني في درس الماضي مر علينا لفظة لكني نسيتها الآن، بكسر الجيم موجبهما، وهنا مر علينا هذه اللفظة بفتح الجيم فانتبه لذلك. طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم في أسئلة؟ السلام عليكم شيخنا وكتب الله أجركم. هذا السائل يسأل يقول ذكرتم أن صاحب الإقناع كره ذوق الطعام إلا لحاجة، فما فائدة تقييده لزوال الكراهة بالحاجة ومعروف أن الحاجة تبيح المكروه؟ بارك الله فيك. الفرق كما قلنا أنه إذا كان لحاجة فإنه صار مباحا، صار لحاجة فإنه صار مباحا، يعني يباح للحاجة، يباح للحاجة. فإذا أبيح للحاجة صار ما نتج عنه مأذونا فيه، وما ترتب على المأذون فغير مضمون. أما على القول بأنه يكره مطلقا سواء كان لحاجة أو لغيره، وهو ما قرره صاحب المنتهى وما قرره الموفق في المقنع وغيره من الأصحاب، فإنه يكون غير مأذون فيه، فإنه يكون غير مأذون فيه، قال ولو كان لحاجة، فإنه يكون غير مأذون فيه، فما ترتب عليه من وما نتج عنه من حصول طعام الحلق يكون غير مأذون فيه فيكون مضمونا فيفطر به. هذا هو السبب التفريق، هذا سبب تقييده الكراهة بالحاجة، يعني الكراهة بدون حاجة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول إذا كان من كرر النظر فأنزل يفسد صيامه لكونه أخرج المنية بخياره، فهل يقال أن من كرر التفكير فأنزل يفسد صيامه أيضا لكونه أخرج المنية بخياره؟ أحسنت، هذا إشكال جيد. والفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا يعني المشهور من المذهب، وإلا في قول عند الحنابلة أنه يفطر بذلك، لكن المشهور من المذهب قالوا لا فطر بالتفكير. لماذا؟ قالوا لأنه عمل قلب، لأنه عمل قلب فلا يفطر به، وعمل قلب يعفو عنه حتى لو كرر، حتى لو كرر. وقالوا أنه ليس به مباشرة ولا ملامسة فيعفى، يعني لا يفطر بما نتج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول ألا يشكل على قياسهم في حرمة صوم النفل وبطلانه مع وجوب القضاء عليه بالحج أن الحج لا يتأكد استحبابه في وقت دون وقت، أما الصوم فيتأكد كصوم الست من شوال ومحرم وشعبان وغيرها من يقول ألا بذلك أن يقال أن الحج ما فيه وقت استحباب ووقت تطوع كالصيام ففارق في العلة؟ هم حقيقة الحج هم الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في الحج خصوصا له خصوصيات في النية، في النية، فلذلك يعني مثلا لو أنه حج تطوعا وهو لم يحج الفريضة قالوا ينقلب فرضا، لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه قالوا ينقلب عن نفسه، بخلاف غيره من العبادات فليسها انقلاب، قالوا لخصوصية الحج. لكن هنا يحتاج أحسن الله إليكم. هذا يقول هل الدماغ يعد جوفا عند الحنابلة وهل يعد مستقلا؟ أحسنت، الدماغ يعني يصرح بعض الحنابلة أنه أحد الجوفين، يصرح بعض الحنابلة بأنه أحد الجوفين، يعني الجوف اللي هو المعدة أو البطن والجوف الآخر الدماغ. وبعضهم يقول أنه ما وصل إلى الدماغ فإنه يصل إلى المعدة، بعضهم يعني يعني بعضهم يعبر بأن الدماغ يتغذى به فيكون كما لو تغذى الجوف. فظاهر كلام بعض الأصحاب أن الدماغ جوف مستقل، جوف مستقل، وبعضهم لا، أنه ليس مستقل وإنما هو تابع للمعدة، بأنه ما نفذ إليه فإنه يتغذى به الجوف، يعني ينزل إلى المعدة. والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ألا عند تعارض القضاء والنذر ألا يقدم النذر قياسا على أن يقول ألا يكون تقديم النذر على القضاء إذا تضايق الوقت قياسا على أن النذر يصام عنه؟ لا، هم ما ذكروا هذا وجها للتقديم، ما ذكروا هذا وجها للتقديم، لكن ذكروا تقديم القضاء على النذر بتأكد وجوب القضاء، هذا ذكروا فيما إذا كان وقتهما موسعا، بتأكد وجوب القضاء لأنه وجب بأصل الشرع، فهو الذي ذكروه موجبا للتقديم، ويقدم النذر عليه إذا كان وقت النذر مضيقا وقت القضاء موسعا. نعم. آخر سؤال. هذا السائل يقول: شيخ، هل يجب أن يستمر العذر من شوال إلى نهاية شعبان حتى نقول أنه معذور ولا يجب عليه الإطعام؟ أحسنت. نعم، هذا ظاهر كلام بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى، أن المقصود بالعذر أن يستمر العذر بين الرمضانين، يستمر العذر بين الرمضانين، وهو ما يفهم من كلام بعضهم، حيث يعني ذكر مثلا البهوتي في الشرح، شرح المنتهى، أنه إذا كان تأخيره لبعض أيام القضاء بعذر وبعضه لدون عذر فلكل حكمه، فلكل حكمه، فدل على أن يعني يفهم منه أن القضاء، أن العذر لا بد أن يكون ممتدا بين الرمضانين، وهذا ما صرح به شيخ الإسلام في شرح العمدة رحمه الله تعالى. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.